بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: عاشرا، يرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول: رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واجبرني، ويطمئن في هذا الجلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة قيمة لشيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من مسألة السجود، والسجود كما قلنا بالأمس هو أقرب ما يكون فيه العبد إلى ربه، فليتخير من الأدعية جوامعها، وليختر الأدعية الجامعة الشاملة التي تتضمن خيري الدنيا والآخرة، فيلجأ إلى الله عز وجل، لأنه والحال هذه مستكين وخاشع بين يدي الله، يعني في حال السجود يشعر المرء بخضوع وخشوع أكثر من أي أحوال أخرى. وإذا دخل المسلم في صلاته يجب أن ينسى كل شيء، وأن يكون شغله الشاغل هو أداء هذه الصلاة، هو أداء هذه الصلاة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فيجتهد في ذلك، فيجتهد في الدعاء في السجود، ويكثر فيه من جوامع الكلم، الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب لذلك بعض الأمثلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا من أجمع الكلمات، من أجمع الأدعية، وهو سهل، سأعيده 3 مرات تحفظونه إن شاء الله. حديث عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك ماذا؟ الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد سبق أن شرحنا هذا الدعاء في جلسة سابقة، ولعله يعاد شرحه إن شاء الله تعالى. المهم أنه دعاء، يعني جامع، كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، لأن فبدأ أولا بالهدى الذي هو اسم جامع لكل شيء، لكل خير، لأن من اهتدى اتقى، والتقوى كلمة جامعة لكل خير، من هداه الله عز وجل اتقى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، الهدى والتقى. ومن رزق التقى رزق العفاف، سواء كان المقصود العفاف عن المحرمات أو العفاف عما في أيدي الناس. ومن أعطي العفاف أعطي الغنى، على الأقل غنى إيش؟ غنى النفس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فهذا من أجمع الأدعية فاحفظوه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. والأدعية كثيرة، وراجعوا الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية وصحيح الكلم الطيب، وهو مختصر من هذا الكتاب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الجميع، وأيضا كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، وكذلك باب الدعوات في سائر كتب السنة والصحاح، فارجعوا إليه في مظانه واحفظوا ما أمكنكم من هذه الأدعية الثابتة في الكتاب والسنة. وبعد الفراغ من السجود والتسبيح على نحو ما ذكرنا بالأمس والدعاء، ينهض من السجود بطمأنينة وخشوع وخضوع، ثم يضع يديه على فخذيه ولا يحركهما، يضعهما مفرجتين، وبعد أن يطمئن في جلسته بين السجدتين يقول: رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني واجبرني. وأدنى الكمال 3 مرات، والواحدة تكفي، لكن أدنى الكمال 3 مرات، ويكون مطمئنا في هذه الجلسة. والجلسة بين السجدتين لها صفتان: صفة ذكرها الشيخ رحمه الله، هناك صفة أخرى. فالصفة الأولى أن يفترش قدمه اليسرى وينصب ماذا؟ قدمه اليمنى. أن يفترش قدمه اليسرى ويقعد عليها بإليتيه وينصب ماذا؟ وينصب، يعني يفترش رجله اليسرى، يفترش رجله وليست يده، رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب رجله ايش؟ اليمنى. الصفة الثانية أن يجلس على ركبتيه وصدور قدميه، يعني ينصب الاثنتين، الرجلين الاثنتين، فيجلس عليهما ولا يجلس بين القدمين، لأن ذلك هو إقعاء الكلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يجلس على استه بين قدميه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. وصفة إقعاء الكلب أن يضع إليتيه بين رجليه، يضع إليتيه بين رجليه. وأما هذه الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى من صفات السجود، كيف؟ هل تتصورونها؟ ها؟ يعني تجلس، تنصب قدميك وتجلس عليهما وركبتاك في الأرض، تجلس على قدميك، هذه الصفة فقط فيما بين السجدتين ولا تثبت في غيرهما، في غير هذه الحال، يعني تجلس تنصب قدميك وتجلس عليهما و ركبتاك وساقك في الأرض، هذه الصفة الثانية. وأما افتراش السبع ما نبهنا عليه بالأمس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أن يفترش قدميه أثناء السجود، عفوا، أن يفترش يديه أثناء السجود، يعني يضعهما هكذا كما تروني واضع يدي الآن، هذا اسمه ايش؟ افتراش السبع. والسنة أن يرفع يديه هكذا ينصبهما مع التجافي عن الجنبين، وأيضا يفرج بينهما بين يديه، لا بشكل يؤذي فيه الناس، ولكن بقدر الإمكان يجافي قليلا بين فخذيه وبين جنبيه ويديه أثناء ماذا؟ أثناء السجود. المهم أن لا يضعهما هكذا، هذا هو الافتراش المنهي عنه. وفي كل ذلك لا بد من الطمأنينة، لا بد من الطمأنينة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته عندما صلى مرارا ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، وفي المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، قال له إذا وقفت فكبر تكبيرة الإحرام ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وقد طبق ذلك صلى الله عليه وسلم عمليا حتى إنه لو وضع عليه القدح وفيه الماء لما تحرك ولما انتثر من شدة اعتدال ظهره مع رأسه. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لا نقول كما يفعل بعض إخواننا في شرق آسيا هداهم الله وأيضا في شمالها يفعل هكذا يرفع من الركوع، نعم يطمئن في السجود لكن لا يطمئن لا في الاعتدال من الركوع ولا في الجلسة بين ماذا؟ بين السجدتين. فتجده يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، وهذا قد لمسناه كثيرا في بعض مساجد المسلمين، وهذا غلط ومخالف للسنة وليس من هدي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إن كانوا يزعمون نسبة ذلك إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهذا غير صحيح، لم يقل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قد ظلموه كما ظلموا الإمام الشافعي في نسبته في نسبة التلفظ بالنية إليه، وقد قدمنا أن التلفظ بالنية ما حكمه؟ بدعة. فكذا وصل السجود بالركوع بدعة، بل يخشى أن يبطل الصلاة إذا لم يطمئن، يخشى أن تبطل صلاته. والذي يترجح أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فإذا فقدها المصلي فلا صلاة له. وأذكر لكم هنا موقفا حضرته لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز صاحب هذه الرسالة رحمه الله تعالى. صلى بنا إمام في مدينة ما فتجوز في صلاته، يعني أسرع قليلا ولم يبلغ حد طريقة أولئك الذين قلت لكم إنهم لا يطمئنون في الجلسة أو في الاعتدال من الركوع، لكنه تجوز في صلاته. إنما في القصة دليل على حكمة الشيخ رحمه الله تعالى، وأنا أدون كثيرا من كلماته ومن تصرفاته رحمة الله عليه. فلما انصرفنا من عادة الشيخ أن لا يسكت على مخالفة أبدا، لكنه ينصح بطريقة جميلة مقبولة ليس فيها تعيير ولا تأنيب. وأنا أذكر لكم هنا قصتين له، ولا أروي يعني ليست قصص حكايات وإنما هي قصص موعظة وعبرة وتوجيه من الشيخ رحمه الله لطريقة الدعوة إلى الله عز وجل في أن تكون بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. كما قلت لكم لما صلينا خلف الرجل الذي تجوز في صلاته كلمه الشيخ رحمه الله، قال يا فلان جزاك الله خيرا، إن هكذا حتى عبارة كان معنى الشيخ قل أن يتكلم بالعامية لكن هذه ذكرها بالعامية، قال يا أخي جزاك الله خير شيخ، ترى الشايب اللي مثلي اللي تعوذ ركيباته ترى ما هو بيلحك، بمعنى أن كبير السن الذي تؤلمه ركبه لا يستطيع اللحاق بك، يعني جاء بشكل إيش؟ طرفة أو بشكل نكتة. فهمتم القصة؟ أو فهمتم توجيه الشيخ؟ وهذا يدل على ماذا؟ ها؟ على الحكمة في الدعوة، الحكمة في الدعوة. يعني حتى صاحب الشأن تبسم وتقبل، قال جزاك الله خير، ويعني تقبل هذا الأمر. قال ترى الشايب اللي تعور ركيباته مثلي ما هو بيلحك، يعني الكبير السن الذي تؤلمه ركبه ومفاصله لا يستطيع اللحاق بك، نظرا لماذا؟ لتجوزك وإسراعك في صلاتك. هذه تدونوها عني، عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. أيضا قصة أخرى أو واقعة أخرى من توجيهاته وحكمته. جاءه سائل من بلاد الشام وكنا حاضرين، وكان هذا السائل يتختم بالذهب وحليق اللحية. فعندما بدأ يسأل الشيخ، أحد إخواننا دائما هداه الله عنده شيء من التسرع، قاطع السائل قال يا شيخ هذا الذي يكلمك يحلق لحيته ويتختم بالذهب. فانتهره الشيخ. انتهر من؟ انتهر السائل؟ لا، انتهر المقاطع. قال اسكت اسكت اسكت اسكت، هكذا قال له اسكت. يعني يقول ليس هكذا تكون الدعوة. فسمع منه الشيخ حتى فرغ من سؤاله وأجابه، ثم بعد أن أجابه أدناه إليه وقربه منه وكلمه بينه وبينه وقال يا فلان جزاك الله خيرا، تعلم حكم إعفاء اللحية وأنه واجب. لا نكاد نسمع صوت الشيخ وهو يكلم بينه وبينه، وأن التختم بالذهب محرم على الرجال وأنه خاص بالنساء. وتكلم فالرجل يعني لا أدري، الله أعلم إذا كان بكى أو أن أو كاد أن يبكي. ثم نزع هذا الخاتم من الذهب، قال والله يا شيخ إنني لا أعرف حكمه قبل هذا اليوم. ها؟ واحد أعرفه نزع تميمة من إنسان نزعا بشدة، هو ليس بصاحب سلطة وليس سلطانا وليس ذا سلطة. فالنتيجة أن هذا الطالب الذي نزعت منه أصيب بجنون حتى سفر من هنا إلى بلده، لأنه والعياذ بالله متعلق بماذا؟ بهذه التميمة. أنت قبل أن تنزعها بين له ماذا؟ الحكم، حكم التميمة في الشرع، ثم بعد ذلك ليست أنت التي تنزعها وإنما ينزعها من له ولاية عليه أو ولي الأمر أو من ينيبه. فهذه أيضا الحادثة أرويها يعني مباشرة، وقد عايشتها مع شيخنا رحمه الله تعالى صاحب هذه الرسالة. المهم أن نتعلم من مثل هذه الوقائع ماذا؟ الأسلوب الطيب في الدعوة إلى الله عز وجل بدلا من القسوة. يعني الشيخ انتهر الذي قاطعه وقال هذا الكلام، طيب أنت دع الرجل حتى يفرغ ثم أدن من الشيخ وقل له يا شيخ هذا أخونا هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى نصيحة، فإن عنده كذا وكذا. أما بأعلى صوتك تصوت يا شيخ هذا الشيخ عنده هذا الرجل عنده كذا وكذا، فهذا ليس من أساليب الأنبياء والمرسلين. وحكمة شيخنا رحمه الله في الدعوة عظيمة جدا، لذلك يحبه حتى المخالفون، لا أنه يتنازل عن ماذا؟ عن العقيدة أو عن المنهج الحق، لكن لحسن أسلوبه ومع قوة في يعني الاستدلال والبيان، فإنه أذكر أنه لا يسكت عن مخالفة تأتي في محاضرة من المحاضرات، يبدأ يشكر المحاضر ويدعو له ثم ينبه على ماذا؟ ينبه على الخطأ، ينبه على الخطأ. أذكر أنه ألقى علينا محاضرة أن رجلا من الأساتذة جاء من بلد ما وألقى محاضرة بعنوان فضل العرب، فضل العرب، فأخذ يستدل على فضل العرب بأشياء كثيرة، ونحن الذين نعتقده أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. نعم، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا إيش؟ إذا فقهوا، سواء كان عرب أو غيرهم. لكن الحديث عن بعض الاستدلالات التي يعني يفعلها البعض خطأ. فكان هذا أخونا هداه الله من استدلالاته قال من دلائل يعني فضل العرب أن أباهم من؟ إبراهيم عليه السلام. فبعد وذكر أدلة أخرى فندها الشيخ. لما فرغ المحاضر علق الشيخ وشكر المحاضر وقال عنه على توجيهه، ويعني ذكر أهمية حب العرب وأنه من السنة لكونهم هم حملة الإسلام في يعني بادئ أمره، ويعني يحب منهم من استقام على دين الله عز وجل، وأما من انحرف عن دين الله فلا كرامة له ولو كان هاشميا، ولو كان هاشميا. ولذلك أبو لهب وأبو طالب خالدون مخلدون في النار، غير أنه يخفف عن أبي طالب بتعذيب في العذاب بحيث يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماؤه كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة والعياذ بالله. لكن المهم أن نعود إلى الشيخ، في معرض تفريده لاستدلالات هذا الرجل قال: وأما يعني قول المحاضر هداه الله أن هو لا يسكت على باطل أبدا، لكن يبينه بماذا؟ بالحكمة. قال: وأما قول الشيخ هداه الله أن من دلائل فضل العرب كون أبيهم إبراهيم، فهذا مردود من وجهين. الوجه الأول أن إبراهيم كما أنه أبو العرب فإنه أبو من؟ أبو اليهود. ها؟ فإسماعيل أبو جزء من بعض العرب، وإسحاق أبو بني إسرائيل. فلو كان هذا وحده يكفي دليلا لكان اليهود مفضلين أيضا، واليهود كانوا مفضلين عندما كانوا ماذا؟ على الدين، فلما انحرفوا وكفروا وارتدوا فليس لهم كرامة وليس لهم فضل، وكذا العرب. وأما الوجه الثاني فإن العرب ليس كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، فبعضهم من ذرية إبراهيم والبعض الآخر من ذرية يعرب بن يشجب ابن قحطان. والمهم أن هذه النماذج التي سقتها عن شيخنا رحمه الله تعالى إنما تدل على حكمة وعلم وفضل وحرص على هداية المخاطب قبل كل شيء، وهذا هو دأبه رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا الله وإياكم وإياه في دار كرامته في جنات النعيم. نعود إلى درسنا، ويعني أنا انتقلت إلى هذه المواقف من الشيخ رحمه الله تعالى من مسألة السجود والطمأنينة فيه، السجود والركوع، وكذلك ماذا في الجلوس بين السجدتين ونحو ذلك، فيجب على المسلم أن يتقيد بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرغ ثم قال للمسيء صلاته قال: ثم افعل ذلك في إيش؟ في صلاتك كلها. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فلنتقيد بهديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كل ما فعل في السجدة الأولى. يسجد السجدة الثانية كما فعل في الأولى تماما بتمام من التسبيح والدعاء الذي نبه عليه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين، وتسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة، وإن تركها فلا حرج، وليس فيها ذكر ولا دعاء، ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية واعتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك، وإن شق عليه اعتمد على الأرض، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى. بعد أن يرفع من السجدة الثانية، نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى جلسة الاستراحة، وهي سنة لمن قدر عليها، وإن لم مستحبة، وإن لم يفعلها المرء فلا حرج. وصفتها أنك تجلس جلسة خفيفة كجلستك بين السجدتين، ولم يرد فيها ذكر معين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى جلسة الاستراحة. والبعض من الفقهاء يمنعها مع أنها ثابتة في السنة، وإذا اختلف في مسألة فالمرجع هو ماذا؟ الكتاب والسنة. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهو الذي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذه الجلسة، وقد يغفل عنها كثير من الناس، ولو أحياها مرة وتركها أخرى فلا حرج عليه. لكن الأولى أن تحيى السنن، وأن يربط الناس بالسنة وبفهم السنة، حتى يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات حياتهم. يستطيع العبد المؤمن أن يجعل حياته كلها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمره الله جل وعلا بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وليس المراد أن تقرأ السيرة أو تطبق في يوم من السنة كما يفعل بعض المبتدعة في أيام الموالد وفي الثاني الخامس عشر من شعبان أو السابع والعشرين من رجب أو نحو ذلك، أو يتجمعون للذكر في رمضان فإذا ما ذهب رمضان عادوا إلى غيهم وإلى ضلالهم. هذا للأسف يعني مما يندى له الجبين، أو يكتفي من السيرة بالذكريات والمحاضرات والتمجيد والتمدح بما كان عليه العرب نحو ذلك، هذا كله من السفة. لكن يستطيع المسلم أن يجعل من جميع تصرفاته في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته مقتفيا فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم، في لباسه، في شرابه، في طعامه، في هديه، بل حتى في أموره الخاصة كدخوله الخلاء وخروجه منه، وحتى عند مضاجعة أهله يطبق السنة من الاستعاذة والتسمية: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ومن التطهر وما إلى ذلك. فيعني كل هذه يستطيع المسلم أن يجتهد في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أموره. فجلسة الاستراحة سنة، يعني يجلس المسلم قليلا لحظات، يعني لا تذكر، وليست جلسة طويلة تلفت النظر، وثم يقوم معتمدا على ركبتيه أو على يديه، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، وينهض، فإذا اعتدل قائما قرأ الفاتحة كما قرأها في الركعة الأولى، ثم قرأ سورة أخرى، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.